كما شندور حاله من جهة الضياء. لو أنهم جاءوا لو أنهم جاءوا ما تاه ربان لهم أو ضل في يم شراء. كمثلي رعشات بالدموع خذها إليك فإنها من ذنبها تخشى الرجوع. هذه الجموع أتت كمثلي رعشات بالدموع خذها إليك فإنها من ذنبها تخشى الرجوع. هذه الجموع أتت كمثلي رعشات بالدموع خذها إليك فإنها من ذنبها تخشى الرجوع. هذه الجموع أتت كمثلي رعشات بالدموع خذها إليك فإنها من ذنبها تخشى الرجوع. خذها إليك خذها إليك خذها إليك خذها إليك خذها إليك فإنها من ذنبها تخشى الرجوع. في يوم مولدك العطور تسبقت مرج الجموع خذني إليك بجاه نورك علها تشفى الظلوع. خذني إليك بجاه نورك علها تشفى الظلوع. خذني إليك بجاه نورك علها تشفى الظلوع. صلى عليك الله في ملكوته صلت عليك لأجلك الأكوان. صلى عليك الله في ملكوته صلت عليك صلت عليك لأجلك الأكوان. يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي صلى عليك الله في ملكوته خذني إليك ومدني بسلام روحك سيدي كي لا أضيع. خذني إليك ومدني بسلام روحك سيدي كي لا أضيع. قد جئت بحرا من خطايا من خطايا قطرة من روض طيبك يا شفيع أنت القريب إذا ابتعدت وما ابتعدت وأنت مني أنت مني نبضة القلب القريب إني أحبك مثل ما من قبل ما أحببت أو من بعد من خلق وطي خذني إليك ومداني بسلام روحك سيدي كي لا أضيع. لا تحد يا قلب أثبت واتئد أنوار أحمد لا تحد هي في المدى كل المدى هي في المدى كل المدى أبعدها ريحان مجد هي في المدى كل المدى أبعدها ريحان مجد أبعدها ريحان مجد فإذا سألت شفاعة شفاعة فهنا لا تراد فهنا بأنك لا تراد وإذا أتيت مقيدا مقيدا حاشاه أن تبقى بقيد حاشاه أن تبقى بقيد فإذا سألت شفاعة شفاعة فاذنب بأنك لا تراد فاذنب بأنك لا تراد وإذا أتيت مقيدا مقيدا حاشاه أن تبقى بقيد حاشاه أن تبقى بقيد بحر السماء المقام لمن حمد هذا المقام هذا المقام.